مسافر مستجاب، دعوة المسافر مستجاب من المستجابات. اي نعم. كيف يعني يكون في تعارض يعني؟ ايوه تعارض. ها؟ ما في تعارض، صفة الجنة بالمكاره وخوفة النار بالشهوات. فإذا كان المسلم يعيش في الحياة الدنيا في مكاره، يعني هذا يتعارض مع استجابة الدعاء، هذا تعارض يعني. ما أنت تقول يعني على أساس قطعة من العذاب. إيه. فطالما المسافر يعني مستجاب مطمئن الإجابة الدعاء وكذا. إيه. ما قلنا سفر قطعة من العذاب عذاب جهنم. أيوة. قلنا مشقة. مشقة. بس. أيوة حديثا، سند صحيح، حديثا صحيح. آه.